اول فائدة معلش ما جاتش في خطوة النهاردة قدر الله وما شاء فعل. اول فائدة نستفيدها من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. انتوا بطلتوا تصلوا على النبي؟ يا رب استر يا رب. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. قال صلى الله اول سبب نستفيده من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان نعلم ان الله انما اعطاك نفسك ومالك وولدك ووطنك وعرضك لكي تضحي بها في سبيلك. يفهم المعنى ده ثاني لانه مهم جدا. بعض الناس قد يضحي بدينه من اجل ماذا؟ يقولك من اجل اقامة الدولة الاسلامية. كذب. انما يضحى بالدولة من اجل اقامة الدين. العكس هو صحيح. انت ما؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم من اهل مكة. علي وعلى آله الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم خطئ طريق الجنة من سمع اسمي ولم يصلي عليه. علي وعلى آله الصلاة والسلام. انا قلت لكم قبل كده ان افتنا وللاسف الشديد نحن ساعة ما نسمع كلام قال رسول الله ما بتصليش لان ودانك اعدم السنية هيقول ايه فاياك ان ترفض كلما سمعت اسمه صلي عليه صلى الله عليه وسلم. ده اخر تحذير قبل الاخير. طيب اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتدرب يأتي على الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان قرشيا مكيا هاشميا. مكة أحب بلاد الله إلى الله صح؟ وهي أحب بلاد الله إلى رسول الله. ولا يحبها صلى الله عليه وآله وسلم هوى. لا يحبها هوى وإنما يحبها بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وآله وسلم. يحبها لكونها حبيبة إلى الله ولكونها فيها بيت الله. ولكونها فيها بيت الله. ان شاء الله ستأتي معنا محاضرة قادمة بعنوان صح النوم. ان شاء الله بإذن الله تعالى. ايوة اللي ذكرني هنقول ان الناس ما زالوا يظنون ان مصر ام الدنيا. صح النوم. هذا كان زمان. لكن نريدها ان تصير ام الدنيا مرة اخرى. ام الدنيا وابوها. حين يخرج منها التزام صحيح. حين يخرج منها هداية للارض فتكون نورا مشعا. هل يا ام الدنيا صحيح. اما اليوم لا صح انهم بقى خلاص عاد في امريكا او في ماليزيا كمان وهكذا بلاد خصفت هذا الاسم منا. المقصود اعود مرة اخرى ان رسول الله لم يكن يحب مكة صلى الله عليه وسلم هوى وانما كان يحبها صلى الله عليه وسلم عبودية. ثم لما ضاقت فيه السبل في عبادة الله في هذه الارض عمل ايه؟ ضحى بها بأرضه وقومه وعسيرته وأرضه وسمائه واسمه الصادق الأمين ليمضي إلى بلد لا يعرفه فيه أحد ليقول لنا أنه يضحى بهذا في سبيل الله في سبيل إقامة الدين. لابد أن نبقى هذه القضية جيدا. ألا تضحي بدينك أبدا. تضحي بكل شيء إلا الدين. كل شيء يضحى به في سبيل الدين. للأسف الشديد نجد شبابنا اليوم إذا كان يعمل في شركة أو غيرها واشترطوا عليه تحلق لحيتك أو تفصل من العمل على طول يحلق لحيته رمز الإسلام عنده ويرميها في الزبالة. للأسف الشديد يقفون على باب الجامعة يقولون للبنت يتقلع النقاب حتى أو لا تدخل الجامعة تقلع النقاب وتحطه في الصنف. عادي جدا. فالدين أول ما يتخلص منه إذا اعترض طريق المسلم وذلك لهوان الدين في القلب لهوان الله عند البشر. نعم انها مسألة تحتاج الى بحث. لماذا يسارع الناس بالتضحية بدينهم؟ لان الله هان في قلوب المسلمين. ما سبب هوان الله في قلوب المسلمين؟ مسألة تحتاج لبحث تحتاج لعلاج. ما سبب هوان الله في قلوب المسلمين؟ سببه لأننا قوم نعيش لأنفسنا ولا نعيش لله. سؤال قبل كده قدمته في خطبة من الخطط. لماذا خلقنا الله؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهل نحن نعيش لله؟